عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت السحرة 70 رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا المسيب بن واضح بمكة قال حدثنا ابن المبارك قال قال الأوزاعي: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. قال: وذكر عن سعيد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله: فألقي السحرة سجدا قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. وكذا قال عكرمة والقاسم ابن أبي بزة. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.